مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة العملاق الصغير من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها ساجدة صالح. العملاق الصغير. دخل باسل غرفة جده ليسمع منه حكاية مسلية، إلا أن جده لم يكن في غرفته. وقبل أن يخرج من الغرفة لفت انتباه باسل صندوق صغير مزخرف على الطاولة. اقترب باسل منه وقال: ما أجمل هذا الصندوق! وبحذر شديد فتح الصندوق، ففاحت منه رائحة جميلة، ووجد فيه زجاجة عطر مزخرفة. أحس باسل أنه أخطأ التصرف، فأغلق الصندوق وخرج من الغرفة، ووجد جده يتابع الأخبار. فاضطر باسل أن يؤجل طلبه إلى أن تنتهي الأخبار، وجلس بجانب جده. مرحبا. سأل باسل جده وهو ينظر إلى التلفاز باهتمام: جدي، ما كل هذه المياه؟ عن ماذا تتحدث الأخبار؟ أجاب الجد: هذه الأخبار عن دولة اسمها تايلاند، إنها تعاني من الفيضانات، فالفيضان يا باسل يرتفع فيه منسوب المياه فتغطي الشوارع والأراضي، وقد تغطي مدينة كاملة وتسبب أضرارا كبيرة. ستبدأ في ملاحظة. نقل التلفاز خبرا جديدا، فسأل باسل مجددا: ما هذا يا جدي؟ أين يذهب أولئك الناس؟ أجاب الجد بنبرة حزينة: هذه أخبار الصومال، وهي دولة عربية تعاني من جفاف شديد، فلا أمطار ولا مياه ولا طعام عندهم، لأجل ذلك يتنقل الناس بحثا عن الماء والطعام. شعر باسل بالحزن الشديد لتلك الأخبار، فقال لجده: أتمنى لو أنني أستطيع مساعدة من يعانون من الجفاف والفيضان. قال الجد: أنت تستطيع يا بني، تستطيع المساعدة بالتبرع لهم من مصروفك الشخصي، وهذا العطاء يمنحك الشعور بالسعادة. قال باسل: كنت أريد أن تحكي لي قصة جديدة، ولكنني استفدت من حديثك كثيرا، أما الآن فقد حان وقت نومي. قبل باسل رأس جده وذهب إلى سريره واستسلم للنوم سريعا. وفي نومه حلم باسل أنه فتح زجاجة العطر التي تخص جده، وفجأة مالت الزجاجة في يده وانسكب العطر على جسد وثياب باسل، وأما الباقي فقد انسكب في الصندوق. فخرج باسل بسرعة إلى الساحة خوفا من العقاب ومعه الصندوق. شعر باسل بشعور غريب في كل أنحاء جسمه حتى تضاعف حجمه أضعافا عديدة. عرف باسل أن كل هذا من تأثير العطر السحري، لأن الشيء نفسه حصل للصندوق. ظلا يكبران ويكبران حتى أصبحا عملاقين، ولم يعد يسعهما أي مكان. فاتجه باسل إلى البحر وقد حمل الصندوق على ظهره، وبخطوات ثلاث فقط وصل إلى البحر. من هناك أبصر بلدا تغطيه المياه وفيه أناس يطلبون النجدة. قال باسل في نفسه: أظن ذلك البلد تايلاند. وتذكر أمنيته في مساعدتهم، حمل باسل الصندوق الضخم واتجه إلى تايلاند، وغمس الصندوق في مياه الفيضان حتى امتلأ. وأخذ الصندوق الممتلئ وبحث عن الصومال إلى أن وجدها، وببطء شديد جعل ينزل مياه الصندوق في مجاري الأنهار الجافة بالصومال، وأعاد الفعل نفسه مرات كثيرة، يعبئ الصندوق من تايلاند ويفرغه في الصومال، حتى تقلصت مياه الفيضان وجفت الأراضي في تايلاند، كما جرت الأنهار في الصومال ونبت الزرع وأثمرت الأشجار. وفرح الناس كثيرا وبنوا بيوتا جديدة وشكروا باسل ونادوه: أيها العملاق، أنت بطلنا، أنت بطلنا. شكرا أيها العملاق، أنت بطلنا. شكرا لك، شكرا. ففرح باسل كثيراً لإنجازه وشعر بالسعادة الغامرة التي حدثه جده عنها، وقال في نفسه: نعم، أنا العملاق البطل، أنا العملاق البطل، أنا البطل عملاق. أيقظ أبو باسل ابنه وهو يقول: باسل، ما بك تتكلم في نومك؟ استيقظ للذهاب إلى المدرسة. وفي المدرسة بقي باسل متذكراً حلمه الجميل إلى أن جاء موعد حصة العلوم، وأتى الأستاذ فهيم وبيده حصالة وضعها على الطاولة، ثم قال: هذه الحصالة أيها الأعزاء لجمع النقود ممن رغب في مساعدة المتضررين من الفيضانات والجفاف. وفور انتهاء الأستاذ من حديثه أسرع باسل ليخرج بعض القطع النقدية من حقيبته، فسأله الأستاذ: باسل، هل تريد أن تتبرع؟ أجاب باسل بسرعة: بالتأكيد، فأنا بطلهم. ضحك الطلاب من إجابة باسل الغريبة. ابتسم باسل وقال في نفسه: كيف ستعرفون ما أقصد؟ فقد كنتم تغطون في نوم عميق، بينما كنت أنا أنقل المياه من تايلاند إلى الصومال في حلمي الجميل. مسموع صوت المعرفة.